بمناسبة يوم التاسع من سبتمبر عيد تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من هاجي كين غوبو رئيس جمهورية ناميبيا قبل أيام. ذكر مرسلها أنه في منتهى السرور بتعمومة العلاقات الدبلوماسية الرعية بين البلدين حكومة وشعبا، وتمنى للمارشال المحترم صحة جيدة ونجاحا في أعماله لقيادة الشعب الكوري إلى الاجتهاد المستمر.